عشر جنيه ب 27. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت قرآن تمويل إن شاء الله. اللهم نسأل على أن يصحب أسمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن نبدأ في المنهج بالنسبة لصلاة المغرب، هو عكم اللي بيزعب؟ لا بيزعب. احنا عندنا هو فيه عندك انت خطأين، بس فيه منهم خطأ شديد جدا، وهو اسكان كاف مالك، او انك اكون انا سمعتها خطأ، او انها اختلفت الكثرة. فالاختلاف الاسكان السكون المحض، لا ده يخرج يضيع الدنيا. مالك يوم الدين، لا دي خلاص اتكلمت على الله كده الركعة دي تتعاد خلاص. طيب بص، خد بالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين اللي هو اختلاف كثرة الايه الكاف، انما احنا معانا ايه؟ مالك يوم الدين، تظهر الايه؟ تظهر الكثرة. خلاص تسمعوا مني الفاتحة، اسمعوا مني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني هذا اقل ما نقدمه بالنسبه ان احنا نصلي بالناس. عندك انت الجانب الاخر، كانت قراءتك حادف المد نهائي، لا ده مش قصر، ده لا قصر ولا حاجه، لا ده انت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا في عندنا حديث في صحيح البخاري كان يقرأ إيه؟ مدا، كانت قراءته صلى الله عليه السيدة عائشة كان قراءته مدا. المد ده أقل ما فيه اللي هم إيه؟ الحركتين. والمد ده أنا قلت في اللقاء السابق، قلت أن المد صفة، صفة لازمة لا تنفك عن حروف المد الثلاثة، زي قلنا الغنة لا تنفك عن الايه؟ رزوا علي؟ على النون والايه؟ سواء كانت مضغمة او ظهرة او اي حاجة، غنة ثابتة. كذلك المد، ولذلك الشيخ الجنزوري بيقول ايه؟ والمد اصلي وفرعي له، تم اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه. ايوه، يعني دون صفة المد ما نستطيعش ان احنا نجتنب حروف المد الثلاث. لما اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فين المد؟ راح. ولا بدونه الحروف ايه؟ تجتنب، يعني مش هنقدر نجيبها. انما هي اقل شيء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، معي يا شيخ؟ حركتين اقل شيء، لان المد ده صفه، يبقى احنا بنضيع حرف. لما انا اقصر القصر المخل ده يبقى راح حرف الايه؟ راح حرف المد. وعلى هذا فقس، سواء كان المد ايه، هو ده المد اللي بيسموه المد الايه يا اخوه؟ طبيعي. المد الايه؟ المد الطبيعي اللي هو لا يتوقف على سبب. يعني ايه سبب؟ انا قلت لكم ايه؟ كم عدد اسباب المد عبره؟ ايوه شاطرين. هما ايه؟ الهم او السكون. ما هو ممكن انا هون لك الدنيا، اذكر عدد اسباب المد. هتقعد تفكر لي عدد اسباب ده هم اتنين واحده قايمه واحده نايمه خلاص يبقى ايه الا ما انا عندي بقى اللي هنا في الفاتحه السبب ايه ايه السبب من السببين السكون اللي هو السكون اللي ايه العقل يعني ايه عارض يعني الفض كده جالك فجاه سكون عارض هو انا دلوقتي لما اقول ايه الحمد لله رب العالمين هي النون عليها ايه لا النون عليها ايه في الحركه النون عليها ضمه لا انا بقول الحمد لله رب العالمين بص هقول لك حاجه بتريحنا قراءه يعقوب لانه بيقف بهذا الشكل يقف الحمد لله رب العالمين نعم خلاص تبقى ظهرت الحركة الايه؟ الحركة طيب هل هي النون اصلا ساكنة؟ لا مش ساكنة يبقى السكون اسمه ايه؟ عارض شيء عارض كده زي واحد كده جاله قال في الارض هو يفضل هي الصفة لازمة فيه بتاع الانفلونزا دي ولا اللي ده لا عارض هو ده السكون العارض السكون العارض ده اللي هو بيسموه بقى في المد دي ثلاثة العارض زي ثلاثة البدل شايفين شكل صوابعي ثلاثة العارض الايه القص والتوسط والمد يجوز لك ان تقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين اللي هم ايه اثنين المهم ان ما يقلش ما تنفعش اللي انت عملته ده خلاص ما تنفعش ان ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وانت بتخدمنا عشان تخلص البتاع ده عشان نفرح بيك لا خلاص ما خلصنا كده الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن بس هو بقى ايه لابد ان يكون عارف الحركه الاعرابيه لا ما بتكلمش بقى عن الفاتحه لا لا في الفاتحه خلاص يعني ايه هو الوقوف على رؤوس الآية سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه سنه على رسول جايه في سوره الايه في سوره الفاتحه جايه الكلام ده النص ده جاء في سوره الفاتحه قال بس الوصف لا الوصف ما فيهوش كلام هو بني المصحف على ايه على الوصف وابن الانباري بيقول لك لو نفسك يجيب من اول المصحف لغايه من اول بسم الله الرحمن الرحيم اذا كنت بتعدها ايه لغايه من الجنه والناس يلا تمدح حيرك لو نفسك يجيب ده كلها في نفس ايه في نفس واحد بس هو احنا الان بنتكلم هو في الوصف زال السبب وصل زال السبب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهدنا خلاص هيجيلي إيه بقى؟ مش عندي إيه؟ سبب سبب للإيه؟ سبب للمد بس اللي بيوصل اللي بيوصل سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة لابد أن يكون إيه؟ وإلا أهل العلماء إيه؟ لا سكن تسلم سكن وبعدين ما ينفعش ان انت مثلا توصل وما الحركه دي كلها تواكب يعني واحده ايه يقرا الهاكم التكاثر ولا التكاثرة هي ايه عارفين الاشمام والروم عارفين في باب اسمه باب الايه الاشمام والروم عشان حل الاشكاليه دي حل الاشكاليه دي عشان تعرف الحركة الإعرابية للحرف الموقوف عليه انت مش عارف الحركة يبقى سكن ايه سكن تسلم تسلم من اللحن في كلام الله انت هتحل التجويد مش مشكلة اعمل الحاجات انما في الحركات الإعرابية لانك هتغير معنى هيبقى تغيير حركة إعرابية يغير الايه يغير المعنى يغير المعنى وما تتحط حركة حتى الجديد يا إخوة أنا قلت لكم في اللقاء السابق إحنا جلسنا نتكلم في إيه في آخر سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبيه السيد أنت تعرف حتى لو ما فيهاش قراءات كذبوا وكذبوا كذبوا. احنا عندنا في قول المولى تبارك وتعالى فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما امره لجلنا وليكونا من الصاغرين. ايه الموضوع ده؟ طب ليه فرقت بين النون التوكيد الاولانيه دي لا يسجلن هذه النون التوكيد ايه ولا يكون من الصاغرين خفيفا خلاص لا لا لا لا هو يعني يقول لك يعني العلماء قالوا ان هذا شوف مجرد بس الايه ليه ما قالش ايه لا يسجلن ولا يكونن من الصاغرين ليه ما جاتش بنون التوكيد الثقيله عند الايه عند الاذن وعند الايه وعند الصغار قالك ان هذا يعبر عما يدول في خلد هذه المرأة هي عارفه عزه نفسه انه لو اوقف بالصغار مش هيرجع لها بس هي اختارت الايه اكدت بنون التوكيد الثقيله على الايه على السجن اي راجع نفسه هناك يقعد يفكر لا يسجلن ولا يكون من الصاغرين لان الصغار ده هيطلع في يوم جامع ويهان امام الايه امام الخلائق فهي تعلم عزه نفسه لان هي اللي مربياه مش هي اللي مربياه قلنا مش هو بيقول ايه لا انه ربي انه ربي لما هو انه ربي هو يقصد مين هنا يقصد العلماء هي زوجته انه ربي احسن ايه مثواه فهي ربته فهي تعلم حالته فالقلت الايه اللفظه اللفظه المتكلم رب يا احب المتكلم رب اللفظه الحركه تعبر عن ايه عن معاني وحتى عليه رحمه الله الشيخ الشعراوي لما تعرض لهذه السوره ذكر لمحه من اللمحات اللي كانوا يسموها خواطر للشيخ عليه رحمه الله اللي يقول لك ليه جاء الاسلوب في عهد سيدنا يوسف ملك في حين ان مصر دي طول عمرها فراعنه اللي بيحكموها كلهم ايه يعني ايه فراعنه هو لفظ فرعون ده هي تقابل لفظ ايه ملك هو فرعون سيدنا موسى كان اسمه ايه تقريبا هو رمسيس تقريبا هو رمسيس الايه الثاني عراقيل لما خدوا الموميا بتاعته دي تقريبا ما اسموش هو فرعون قال لك الشيخ عليه رحمه الله قال القران الكريم يمس الاحداث التاريخيه مسا دقيقا العهد اللي كان فيه سيدنا يوسف كانوا الهكسوس كلين مصر والهكسوس اساسا بيسموا الحاكم ملك فجيه عند سيدنا يوسف الاول سيدنا يوسف قبل سيدنا موسى ولا بعده ها ايوه ايه دليل السياق القران الله يفتح عليك ولقد جاءكم يوسف من قبل مش كده ولقد جاءكم يوسف من قبل ماشي ماشي ماشي ماشي هو ليه احنا عايزين عشان تجيب دليل على طول كده لا خلينا دليل القران ولا دليل القران موجود ما هو هو بيقول اهو مين اللي قال الكلام ده ولقد جاءكم يوسف من قبل مين لا الراجل بتاع بني اسرائيل الراجل المؤمن ولقد جاءكم يوسف من قبل هلك وكلمه هلك عندنا حتى احنا كنا زمان بنستعملها نقول للمسيحي هلك لا بقى ايه بنقول على المسلم كده انما هلك لا ده هلك دي اهي جاءت في سيدنا ايه سيدنا يوسف فهنا الشيخ عليه رحمه الله يقول ان القران الكريم يمس الاحداث التاريخيه مثلا اللي يمسك التاريخ ويراجع كده هيلاقي العصر ده كان الحاكم يقال له ملك راح قبله كان فرعون وبعده ايه وبعد ما استردوا الايه الفاعله دولتهم رجعت تسمى ايه يلا يا سيدي نقرا يلا تسميها زي ما تسميها تعال. هي دي مرادفة يسموها ايه؟ لا كلمة مد. اسمعي اسمعي، كلمة مد لو اطلقت تطلق على المد الطويل، لو قيدت مد حركتين مد اربعة يبقى خلاص. اما كلمة اشباع يعني المد اللي منتهي الاخر خالص، لا هو ستة، لا لا لا لا لا ستة، ما في ما فيش اكتر من ستة. هل هيبقى في علاقة بين العرض والسطور في ايه؟ اللي خلينا نبعد يا اسم الكريم يا شيخ محمد، خلينا نبعد التحريرات. الله يرضى عليك، هو العلماء جعلوا اوائل المدود المد الايه؟ التالي، يليه المد المتصل، المتصل احنا بنتكلم على ترتيب الايه؟ القوة، يليه العارض، يليه المنفصل. انت واخد بالك؟ ترتبوها ليه؟ لان ما كان سببه السكون اقوى مما كان سببه الايه؟ الهمز. قضيه ربط بقى المد العارض بالمد المنفصل اثنين اعراض، والكلمات الموجودة في القرآن الكريم ضعف وضعف، اركب معنا اركب معنا، مسيطر مسيطرون، ضبطة، هذه الأشياء دي كلها اختلقتها التحريرات، مسألة ما نتكلم لهاش. خلاص انت عندك وارد ان انت تقرأ بقصر المنفصل وبتوسط المنفصل، خلاص اخترت قراءتك ما تشاء، ووحد قراءتك على هذا. عندك في المد العارض للسكون اللي هم الايه؟ الثلاثة. انت بتصلي بالناس امام يكفي اثنين، مش حاجة ما فيش خالص، لا يكفي اثنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يعني انما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا قضاء الحرب، وانت تحوج للحرب، هو مش الحرب ست حسنة وعشرة كمان، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها كان 190. طب ما انت ما تضيعش دي، ده حتى ده الواحد قرأ ده بعض العلماء لما نقرأ في موضوع الاختلاف وفي الادغام في قراءة ابي عمرو اللي مليانة ادغام وده وده، كانوا اللي اعترضوا على الادغام علما بانه وارد ومنقول معترضين على ان لا فك الادغام عشان ناخد الايه؟ ناخد الحسن. من يرتد احنا لا فك الادغام، اقرا بفك الايه؟ فك الادغام اذا كان هنا يعني اذا كان قابل لايه؟ لفك الادغام. اقرا يا سيدي. نعم سؤال. طب اتفضل. يعني بالنسبه المواضع دي اللي هو الاثنين اللي موجودين في الانعام والاثنين اللي موجودين في سورة يونس وفي سورة النمل، واخد بالك؟ وفي مواضع بس مش معاه كله. دي قالوا ايه؟ وان همز وصل بين لام مسكن وهمزه الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا اولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلام مسلا. طيب ايه القصه اللي انا قلته ده؟ العلماء لكل قراء وجهين في آل آنا وآل ذكراي ليهم وجهين. ايه الوجهين؟ اصل الكلام آل آنا وقد عصيت قد آل آنا، يبقى هم ايه اصلهم؟ ايه همزتين، خلاص اصلهم همزتين. العلماء قالوا الهمزة الثانية دي احد امرين، اما ان تسهل مع القصر واما ان تبدل مع المد. ايه يعني ابدلها الف؟ طب انا ابدلتها الف ماشي، ووقع بعدها اللي هو ايه؟ حرف ايه؟ اللام حرف ايه؟ ساكنه، يبقى اصبحت من قبيل المد الايه؟ اللازم. انا وقد عصيت، خلاص وهي تبدل ايه حرف مد تبدل ايه الف حرف مد من جنس حركه ايه ما قبلها خلاص يبقى اذا ابدلت اعمل ايه امد سته ازرين حرف الله خلاص الوجه الثاني والكل القراء ومعهم حرف التسهيل مع القصر وده صعب بتعملوا في ايه انتوا في اعجمي لاحظت ايه لا لا لا لا ده انا عندي تقول اعجمي افضل منك تقول اعجمي اسمعني الكلمه دي خدوا القراءات اللي فيها فيها ثلاث قراءات لكل القراء لان دي معاكم الحق وهي دي القراءه سنه القراءه سنه لا دخل للراي والاجتهاد فيها يا عم حق ده انت من اول القران انذرته قول اللي ده وانت نازل سايبه سايبه سايبه سايبه وجاي لي على دي اعجمي يعني ايه ده القراءه سنه برضو في صلة هاي الضمير هاي الكناية فيه هدى للمستقيم كل ده انت سايبه وجاي لي هنا تقول ايه ويخلد فيه مؤنى القراءة ايه القراءة سنة لا دخل للرأي والايه والاجتهاد فيها هو نقلها كذا اعجم هي خد القراءات اللي فيها انا عندي لما انت خطأت خطأت في القراءة يوافق قراءة صحيحة ما نقولش خطأ لا نسميه ايه خطأ هنقول ايه خالف الرواية التي ايه يقرأ بها ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ادي أصل الكلام أأعجمي وعربي ادي فيه من القراء من حق أأعجمي وعربي ومن القراء من يقرأ بهمزة واحدة ده على الاستفهام يقرأ على الإخبار بهمزة واحدة بس في ريحة الايه الاستفهام خدوا بالكم هتشمي بنت في ريحة الاستفهام ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي مش انتوا حاسين فيها ايه قضية الايه الاستفهام أعجمي وعربي خلاص ودي قراءتين تحقيق الهمزتين تحقيق الهمزتين الاخبار وده بيقرا فيه هشام عن الامام ابن عامر والتحقيق بيقرا فيه اثنين ونص الامام حمزه والامام الكسائي وشعبه يعني اعجمي وعربي قراءه الامام عاصم قراءه الايه بس من طريق مين من شعبه من طريق شعبه تعال الحفص ومن معه يسهل الهمزه الثانيه اسهلها ازاي اجيب الايه همزه والالف واضربهم في الخلاط هتطلع لي حاجه لا هي همزه ولا هي الف همزه الف صح طيب ايه هي مش اعجمي وعربي نعم معلش هو ما هي ايه الكثير يعني حتى البعض من الشيوخ يقول لي الاولاد الصغيرين حبيبي ده من اخطر ما يكون ده انا بدل ما اقول له انطقها اقول له انطقها ايه همزه ويبقى واضح قراءه ايه قراءه عاقل اعجمي نعم اعجمي وعربي او يقراها اعجمي وعربي انما هي ايه انذرتهم التسهيل اللي هي بيسموها بين بين وهي دي من ضمن الايه لما قعدوا يعدوا الحروف الهجاء اهو ده حرف من احرف الهجاء حرف من ايه زي الايه الصاد في قراءة الإمام حمزة الصاد والزاي اضربهم في الخلاط هتطلع لك حاجة لا هي صاد ولا هي ايه. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، اهدنا وهكذا. انتم متابعين اللي هو ايه؟ اسمع صوت تختلط ايه. التسهيل، التسهيل في هذه الكلمة لحق انفذ. الجميع اللي قدام من او انت مش جاية معاك التسهيل، لا اقرأ بهمزتين. واللي يجي عرضك من اللي وراك كله انا وافقت القراءة صحيحة افضل من ان اجيبها. وفي كتاب لاحد المغاربة عالم اللي هو رادد على اللي ينطقون التسهيل بالبهاء، ده اول موضع في التسهيل في القرآن الكريم اللي هو ايه؟ أأنذرتهم. وتعرفوا اللي خدوا على التسهيل يعني بعض الأبناء الجزائريين اللي كانوا يقرأوا عليه في الأزهر قراءات، أو الليبيين. لما نيجي نقرأ في التحقيق قرأ يا ابني أأنذرتهم، يقول أأنذرتهم، هو خلاص خد على كده. انت برضو هنيجي نقول لك ايه اقرأ ايه أأنذرتهم، هتقول لي ايه أأنذرتهم، لان انت واخد على على على قراءتك اعتدت على هذه على هذا. انما التسهيل، نعرف التسهيل ايه هو التسهيل، اللي هي المفتوحة تكون بينها وبين الألف، والمكسورة تكون بينها وبين الياء، والمضمومة تكون بينها وبين الايه الواو. أئن ألقي أو أنزل ألقي أو أئن أهي مش أهي ولا أها. متابعين معي؟ تقرأي ويحكم على الذين لا لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده أنت أول من يقرأ، لا سرك ما يقعدش، ده أنت أول من يقرأ. بمد الالفات الثانيه كل واحد ياخد ثلاث ايات بس، عد الايه الاخرانيه ثاني. ها كل واحد ياخد ثلاث ايات، وهو رجل تيجي ايه تؤدي كده، تيجي ايه تؤدي كده، ما يكمل هو نصيب. ها احسن الله اليك، تفضلي. أحسن الله إليك يا قيس. ونوك للباء في الباء جاية فوق الممتاز، لأن الغالب بياخد من الراء ويدع على راس الإيه الباء، يبقى تطلع إيه بدل ما هي باء فتحة باء تطلع باء فتحة إيه باء. يلا سيدك ما شاء الله عليك، تفضل يا سيدي. يلا اقرأ على طول. يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم صادقين صادقين انزل انزل بس صادقين صادقين أم كنتوا من شيء أو هو صادقون اقرأ يا شيخ وهنا عندك الصاد والسين انت حر فيها ما تربطش يعني ما تكلفش نفسك في قضية تقحمش نفسك في قضية التحريرات عايز تقرأها الصاد اقرأها عايز بس الاولى الايه الصاد يلا فليأتي مستمعون بسلطان مبين أحضر ليه أول الصور لا عارف إنها من طريق الشاطبية من طريق الشاطبية والشاطبية يعني الإمام الشاطبي هو وحد في الحاجات اللي معنا فجلنا الأرض والسين من طرق أخرى وبعدين هي رسمت عند رسمت بالايه رسمت بالصاد خلاص هي الاولى ان احنا خلاص اتبع ما رسم نعم لا هو مش قضيه احنا الان ده دي ورد فيها كذا وورد فيها كذا ورد فيها القراءه بالصاد وورد فيها القراءه بالسين قضيه بقى اللي هو التوجيه ليه لا ده دي بترجع للغويات بقى من حيث اللغه مين البلاد القبائل اللي قرات بالصاد لان في اساسا قبائل بتبقى اللهجه بتاعتها هو القران وانه ايه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك بلسان اهبال اي واحد عربي الارض يخالف لهجته هيحتج يا رب قلت بلسان عربي ايه عربي مبين وهي الاختلاف في القراءات بتلاقيها الاختلاف الايه اللهجات خاصه الاداء خاصه الاختلاف الاداء وليس الاختلاف اللفظي الاختلاف الادائي اللي هو ايه يتغير فيه الأداء ولا يتغير فيه المعنى والضحى والضحى والضحى هو تغير المعنى بس هي لهجات من آمن من آمن من آمن اتغير المعنى لم يتغير الايه لم يتغير المعنى بس دي كلها ايه كلها لهجات لهجات اللي هي الإمالة والفتح والتقليل والأمور دي كلها هي دي ما هي إلا إيه إلا لهجات إنما إذا موضوع يتغير فيه بقى الإيه المعنى يترتب على كسر إعراب أو فيه تغيير في المعنى دي تبقى فيها توجيه ترجع إلى توجيه دي ترجع إلى أهل اللغة إلى لهجات الإيه لهجات العرب لا قراءات لا مش نتيجة عن نعم انت مالك انت تقرأي بدون اللي عندك في رواية حفص يعني احنا بنتكلم على القراءات بصفة عامة انت ليكي إمالة في القرآن الكريم الا في كلمة واحدة ها بسم الله مجريها ومرساها لا حفص إمالة كبرى طبعا في مجراها وفي مجراها وفي مجراها وفي مجراها فانت ليك ايه هو دي واحده بس في القران كله يعني حق خد من بتوع الاماله الحته دي بس من جميع القران كله اللي هي ايه ووافق ابن كثير المكي في موضع واحد في هاء الكنايه اشباع هاء الكنايه ويخلد فيه مهان من عندي اول فيه في سورة البقرة فيه هدى للمتقين هكذا يقرأ ابن كثير الايه المكي فانت ملكيش الذي برضو احنا هنرجع نقول المد المنفصل والمد المتصل والكلام ده اللي تقولك عليه شيختك اعمل ايه بس اللي قالتك عليه شيختك ما تقول لهاش واحد اسمه سيد هناك عندنا بيخرب لنا الدنيا عشان تقول لك مدى ولا لا ولا ولا اللي تقول لك عليه شيختك وتدربك عليه اعمليه ها اسمعي كلامي بس ان انا خدي مني انا وخرج ارميه بره يلا يلا مين اللي بيقرا طب يا صدقني يا ما جلست انا والمعصراوي وبيننا وبين التحريرات دي ما صنع الحداد المعصراوي نفسه بس هو المعصراوي على اساس ان بعض الشيوخ الكبار كتبوا الحاجات دي والزموا الناس بيها فاحنا مش عايزين نعمل بلبله احنا مش عايزين انما انت الان وانت هتقرا القران كله انت اخرك بتصلي مع نفسك ولا بتصلي مع حد اللي بيجيلك موضع ولا موضعين انت حرة فيه بقى تقرا بالقطرة او اقرا بالتوسط اما هتمشي تلتزمي بالكلام ده التزمي بيه انا اقولها لا اصل له بمعنى لم يرد عن حق مثلا خلينا في حق انه حينما اقرا عبيد وعمر وهبيره قال لي واحد فيهم ما هم دول اللي نقلوا عنه هو الابرص عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح ما قالش الواحد فيهم خلي بالك على قصر المنفصل التزم بكذا جت منين الحاجات دي مؤلفين الكتب بينقل الطرق روايه حق جايه من 56 طريق من طريق كتاب فلان وكتاب فلان الكتاب الفلاني ده الكتاب اللي هو بتاع واحد ده جه الراجل ده صاحب الكتاب ده مع قصر المنفصل السين في كده والغن عند اللام والراء مار ربهم من لدو خد كده فقال لك ايه خلاص عشان ما نخلطش بين الطرق يبقى جاي لنا الغنة من طريق الكتاب الفلاني طب الكتاب الفلاني عمل ايه قصر عمل قصر او مات لا يبقى نلتزم يبقى ايه القيود دي جاءت منين هذا تحجير واسع القيود جاءت من الطرق الشيخ القاضي عليه رحمة الله كاتب كلام في التحريرات دي اصل التحريرات دي مش على واقع على حفظ ده موضوع تاني كبير كاتب في التحريرات دي يعني بيقول يا ناس احفظوا القرآن وتعلموا القرآن لما نيجي دلوقتي الولد طالب القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم ماشي طيب حفظ لنا متون التجويد حفظ احفظ لنا متون القراءات الشاطبية والدرة والطيبة حفظ نيجي نشيل ألف بيت كمان نقول له تحريرات ولا أصل لا نعم الايه صغرى ولا كبرى يا حبيبي حتى انا بكره كلمه صغرى وكبرى دي معترض عليها كبرى دي تعبان يقول لك العصر الكبرى والعصر الصغرى بل ان هنتجنن نصغر الكبير ونكبر الصغير انت عارف العصر اللي بيسموها الصغرى اللي هي طريقه ايه الشاطبيه والدر طيب والكبرى الطيبه بتاعت مين الإمام ابن الجزر والإمام ابن الجزر توفي سنة كام 833 طيب والإمام الشاطبي توفي سنة كام 590 هكبر بقى أنا الصغير وصغر الكبير لو حتى هندخل في كده وهو حتى الإمام ابن الجزر يقول في الطيرة ولا أقول أنها قد فضلت حز الأمان بل به قد كملت حاوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى تحريري يعني هو الرجل لم يدعي ما نجيش احنا نعمل مسميات بقى العشر الكبرى انا بعمل عليها قوس كده في كل مؤلفاته هو ليه الطريق الشاطبية والدرة او طريق الطيبة عشر الطيبة او عشر الشاطبية والايه عشر الشاطبية والدرة. بس احنا الان التحريرات الكلام في التحريرات احنا دلوقتي احنا الناس قاعدة قدام مننا واحد يدوب بيروف في الايات هنتين بقى في ان خد منفصل وخد مستصل وخد الكلام ده يلا يا سيدي. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. طب ما انت بسم المد حلو اهو ما ليش فعلا هناك عملت البنات طالي شفت صدق أم يجدون كيدا فالذين كفروا هم الماكيدون هم الايه؟ بص لها عندك كويس اقرا من المصحف اقرا من المصحف افضل طيب أم يجدون كيدا فالذين كفروا هم الماكيدون هي عندك الماكيدون ولا ايه؟ في ألف بعد الميم بس خلاص ما هو الآن في جنبك ماشي أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم يرك السمع أم إيه أي بص كويس ما أنا بقول لك تسكت ما تقع يا حبيبي ليه ما تمسكش مصحف ليه ما تمسكش مصحف أفضل ومصحف يكون كبير كمان حلو في ايدك عشان نريح هنا ليه؟ وإن يعرف من السماء ساقطا يقول سحابا يقول سحابا اهو برضه دي خدوا بالك شوف لاحظوا معايا ولا بدونه الحروف ايه؟ تجتلب انا عندي هنا مادة اهو بس مادة بنسميه مادة ايه؟ مد طبيعي مد ايه طبيعي ما يقلش عن ايه ما يقلش عن حركتين اتفضل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى ينادوا يومهم الذي فيه يصعقون يصعقون انت تكبر الصوت يصعقون ماشي يوم لا يغني عنهم كيدهم كيدهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. اقرأ يا شيخ. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ودي داخله في باب التحذيرات لان ممكن انا اقولها ايه فسبحه لا انما فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى بس اخرك كده اخرك كده يلا هو هيظلم في صورة النجم بس اللي في الاخر لا والنجم اذا هوى ضل صاحبه والنجم اذا هوى هوى. وبعدين عندك هنا احنا يا ده في البعض يمد زياده زي سبح اسم ربك الاعلى. تجد البعض يقول لك ايه الاعلى، وده يعتبر حولها الى ايه الاعلى وحذف الايه الهمزه للوقت. انما ايه والنم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اسمعني احنا الان معانا مد طبيعي، ومعانا ياءات اللي هي بيسموها ياءات الاضافه. ياء عندك دي هي كل الصديه ما عدا بعض الايات فيها الايه الفتح والتقليل والايمان. والنجم اذا هوى اذا هوى فيها كل ده ما هوى. لا هوى حركتين هو بقى حركتين. تفضل يا حبيبي. ليه هوى؟ ايوه ما تطبق الاحكام ينطق ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اقرا خلاص اقرا يا حبيبي. علمه شديد القوى ذو قوه فاستوى وهو بالافق الاعلى. يلا يا سيدي بعده اصحوا بقى، ده هما ثلاث ايات ارزاق. يلا ثم لنا تتبين فكان قاب قوسين او ندجا فاوحى الى عبده ما اوحى. ما كذب القران ما راى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. تفضل يا حبيبي. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة يعني. يلا يا سيدي. وبعدين فيه قراءة الإمام كثير المكي يقرأها ضئزة جائرة قسمة جائرة. نعم البصر الباء زي الصد زي ما تنصت البصر. اقرأ يا حبيبي. ده انت جايلك ايام طويلة رزق. يلا تعالى لو كنت قعدت هنا شوف اسرائيلنا الذئب لا ياكل الا الخاصيه. يلا يا سيدي. انتم واباؤكم ها من سلطان اهو الظن دي لو واقع يا احبه اي نون مشدده نقف عليها بمقدار حركتين. هنقول ايه الظن ان نقف عليها ايه بمقدار حركتين. يلا حبيبي. وما تمشي عند الخطفات. ام للانسان. انت ليه بتاع البرتغال دي فخر الدنيا ايه الحكاية اللي ما جيت هنا بتاع دي كان الزمانة قبل ما تفتحت قناة السويس اللفة الكبيرة اللي انتوا فيها دي. ام للانسان للانسان ما تمنى الآخرة والأولى نصيبك كده. ارفع صوتك. لا تغني ويرضى لا يسمون الأنثى الله يفتح عليك. اقرأ يا سيدي. فأعرض بمن ضل. وبعدين استصبر الصبر عليه. الحروف المفخمة لما تيجي في الإخفاء بتفخم الغنة تفخم حسب الحرف اللي جاي بعد منها. ده ما قول ايه؟ من ضل من قال من ذا الذي يبقى ايه؟ تفخم الايه؟ الغنة لما بعدها. لما الالف تبقى تابع عليه لما قبلها من حيث التفخيم والترقيق. اتفضل. بمن ضل عن أحسنوا بالحسنى. انت خدت كده ثلاثة ولا زودت؟ لا خلاص نزودت عن ثلاثة. يلا يا بنت. ها أجنة هو الراجل اللي هو كان استدل باللمم دي عايش ولا مات؟ اللي اسمه البنا واحد اسمه توفي. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه. ده ناس تأثرت به. يعني اتناقش مع واحد مهندس يقول لا كلامه ممتاز كلامه ممتاز ومقبول. قلت خلاص يعني كلامه مقبول. هلا قلت له طب يا سيدي انت بنتك اللي اسمها البنت الصغيره في جامعه دي قال في جامعه عين شمس طب يعني لما يمسكها زميلها ويبوس فيها يبقى ده التميم يقبلها يبقى ده من الايه من اللمم يعد هذا من اللمم تقبل هذا. فالانسان احيانا يقول كلمه يعني والعياذ بالله تكون له هلاك. تأثر فعلا البعض تأثر بكلام هذا الرجل اللي اسمه فاكر اسمه ايه جمال الزمان. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. يلا يا بنتي اقرأ. أحسنت. يلا يا بنتي. خلاص. بس هي بس كلمة اللمم. اللمم. الذين يتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه اللمم؟ أما فسرها بدي. على فكرة حضرتك تعالى تفسرات اللمم من الكبائر. لا يعني ما هو لا لا إذا إحنا بس بس لا لا بس يكون إني يوصل إن إحنا أجيب أمثلة. أجيب أمثلة وأقول إيه ومن لمني كذا وكذا وكذا وأجل أدرس تحت اللمم ما يحدث بين الطلبة والطالبات في الجامعات أو في هنا أو هنا. لا ده دي تبقى مصيبة سوداء. ده فواحش. هذه فواحش. اقرأ يا بنت. استني بس طولتيها دي شوية. يا را بس أم إيه؟ أم لم ينبأ. ماشي خليكم معنا. أم لم ينبأ. ها وإبراهيم. ها وأن ليس رأي يا بنتي بعد. أحسن الله عليك. اقرأي. وأنه أي نون مشددة أو ميم مشددة بتغني بمقدار حركتين. ها تفضل. الزوجين الذكر. الزوجين والأنثى. خلاص انت كتبت كده ثلاثة بس يلا اتفضلي كده. وأنه هو أغنى وأقنى. فعيل الغين كده رد زي وأنه سؤال سؤال. فأي مرتبة من مراتب التفخيم الغين في هذه الحالة؟ وأنه هو أغنى وأقنى. في الليلة الأول بتاع اللي في لنا مؤسس كلكم كده بتأذنوا. طيب في المرتبة الكم؟ الرابعة اللي هي ايه؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ نعيدها تاني حاجة نستفاد منها. مراتب التفخيم خمسة على المشهور يعني. اول حاجة ايه؟ مفتوح وبعده ألف. الثاني مفتوح. الثالث الرابع ساكن. يبقى ايه؟ اغ اهي ساكنه. الخامس المكسور. طب احنا بنتكلم في ايه كده؟ ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه ده؟ تقييم ايه؟ ايوه الحروف المجموعه في قولهم خص ضغط قص. هي دي اللي بيسموها احرف مفخمة قولا واحدا. مفخمة قولا واحدا قولا واحدا. بس التفخيم ايه؟ نسبي. نسبي. اعلى حاجة غافر. يليها غير. يليها غلبة. يليها ايه اللي معنا؟ اغنى. الاخرانية ايه؟ غل. غل. خلصنا كده من الخمسة. يبقى ايه؟ غاطر غير قاطر. وكان يقول لك ايه؟ املال. عايزك تملا يا ولد املال الاوضه بالبتاع دي بالغير. غاطر غير غلبت أغنى غل، خد بالك غافر غل، استووا لا يستووا. ادي بقى ايه يبقى عند الحروف الايه اللي هم السبعة اللي هي ايه خص ضغط قص، اي حرف من هذه الاحرف بيبقى براتب التفخيم فيه كام؟ خمسة، اللي هي اوله مفتوح بعده الف، يليه المفتوح، يليه المضموم، يليه الساكن، يليه المكسور. يلا يا ست مين بتقرا؟ نعم. ما احنا قلناها المره اللي فاتت، قالوا احنا دلوقتي قلنا على المسؤولين على المشهور، قلنا في فريق قال ان هم اربعه بس. طب اتفضل. في فريق الحق الوضع بالمضمون او الوضع عمل فتح بعد الف ضم بعد واو مكسور بعد ياء. زي هات مثال، هات مثال. اصل احنا دلوقتي احنا لحظة احنا يا شيخ محمد، شيخ محمد حروف الهجاء تقسم الى ثلاثة اقسام، ما فخم قولا واحدا، ما رقق قولا واحدا، ما يدور بين التفخيم والترقيق. ما فخم قولا واحدا خص ضغط قص، ما رقق قولا واحدا فجثت زينب لدود شمس، ما يدور بين التفخيم والترقيق بلاش الجسد اسيبوها بعيد خلينا الدولة. ما فخم قولا واحدا اللي هي ايه خص ضغط قص، ما يدور بين التفخيم والترقيق اللام والراء عاد عن هذا هو مرقق. نعم حتى اي كلمه ما فيهاش فجثت زينب لذود شمس، لذودي نعم. وبعدين فيها اللام على اعتبار انها خرجت من لفظ الجلاله. تفضل يا شيخ محمد. وفي فريق قال لك هو متوخم على الاقوال مفيش مرض، يعني في فريق خلاص ماشي ماشي. ما هو يعني يعني ماشي ماشي. كل واحد يا شيخ محمد احنا لما نيجي دلوقتي، انا فاكر وانا في لجنة مراجعة العصر جاني كتاب بتاع واحدة اسمها ام دعدي ولا مش عارف ام ايه، كتاب في التجويد مجلدين كبار في التجويد تحدنا، يعني احنا بنبسط ولا بنصعب؟ يعني يفترض ان احنا الان تبسيط. لما اجي انا اقحم الطارق اللي لسه بيتعلم والبنت اللي لسه رايحة تقعد لها عند واحدة شيخة تقرأ وتقول لها زي واحدة هنا سألتني سؤال بتقول لي انا رايحة احفظ على الشيخة، بتقول لي ايه الاول احفظي ما يترتب على قصر المنفصل وما يترتب على توسط المنفصل، لسه عرفت قصر ولا نينة ولا حاجة خالص، ده جاي يقول علميني القرآن، علميني القرآن. هو احنا دلوقتي لما ريتنا ابن مسعود اعترض على الرجل الذي قصر في الآية قال له هذا مد متصل وكذا وبمقدار كذا، قال يا شيخ محمد لما سمع الرجل بيقول ايه انما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها مرسلة هكذا جاءت الرواية، قال له ايه ما هذا، ما قالوش بعد مد متصل بكذا وكذا، قال يا رجل ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكيف أقرأك؟ فعاد إلى وخلصت الموضوع تتمد شوي وخلصت الموضوع على كده. إنما كل واحد يعني لو أنت تتبعت المؤلفات هتبقى إيه حصل في التجويد، التجويد ده بالذات عارف التجويد ده بالذات يعني ما تقدر تقول بقى مطية المؤلفين، الحداد والنجار وكله بيثبت، بس والسباك وكله بيثبت بمعنى ان اديها ايد وتمشي معاها، الجديد في علم التجويد، المريد في علم التجويد، مش عارف ايه، زي جه واحد صاحبنا كان معانا في السعودية قال اشمعنى انا مش هالف، انا هالف يا شيخ سيد، قلت له هالف يا شيخ سيد، قال خلاص، قال ليه؟ اللي هيجي لكم بكره القول السديد في كيفيه اكل خروف العيد. وبعدين خد من داخل الابواب الخلاوي في كيفيه قلي الكلاوي. ما هو من ضمن ابواب الايه بتاع ده فين كتاب مجلدين مجلدين يا بنتي حرام عليك. احنا ده هو الامام ابن الجزري كم بيت المقدمه الجزريه يا شيخ محمد؟ 107 107 اللي هو القاف والزاي ابياتها قاف وزاي في العاد. القاف دي والزاي ايه؟ ب7. عندكم خلفيه على الكلام ده ولا لا؟ اللي هو ابجد هوس ابجد هوس بس مش بتاع ليلى مراد. ابجد هوس حطي كلب صعب اضطرست فخذ ضبغ. ادي احرف الهجاء عفا من 1 لـ10 وبعدين من 20 لـ100 وبعدين لغايه توصل لايه؟ الالف اللي هي ابجد اللي هو كانوا انت لما بتكتب بحث مش احيانا تحط 1 2 3 4 5 6 طيب انت عايز ترتب على الترتيب الايه؟ تلاقي الف وباء وبعدين بعد منها ايه؟ الف جيم ودال ابجد خلاص خلصوا كده الاولانيين. بعدين ايه؟ حطي الحاء والطاء والياء خلاص؟ هوز الهاء والواو والايه؟ والزاي وحطي وكلم وبعدين ايه؟ سعفص قرست سخذ ضبغ. عد بقى هي دي بقى ايه؟ الشيخ ابن الجزري في نهايه المقدمه ليه؟ ابياتها قاف وزاي في العدد من يبقي الويدا يظفر بالراشد. وجه صاحب التحفه بيقول ايه؟ ابياتها نبت ابياتها ابياتها نبت بدا لي ذي النهى. ادي عدد 61 ابياتها نبت بدا لي ذي النهى. وجاب لك التاريخ بقى تاريخها بشرى لمن يتقنها. تلف دول وتضرب عليهم قوس وتجمعهم يدوك تاريخ الايه؟ تاريخ اللذيذ 107 شرحهم شيخ الاسلام زكريا الانصاري في وريقات. وما اجمل شرح الشيخ الانصاري. وعلما بان الشيخ الازهري متقدم عليه شرحها برضه هم يعتبروا اقران في العمر. شرحها بس شرح الشيخ الانصاري فيه اختصار وريقات. جه الراجل الجمزوري قال طب انا اقحم طالب القران ليه في اني يدخل لي في مخارج وصفات مقطوع وموصول وهمزات وتاءات والشغلانه دي كلها؟ انا عايزه ايه؟ عايزه ياخد الحاجات اللازمه التي يكثر دورها في التدوين. قام لخص البتاعه دي عملها بكام؟ 61 بيت ال 107 خد فيهم ايه؟ خد ايش من الاحكام؟ اللي هو النون الساكنه والتنوين والميم الساكنه والغنة للنون والميم المشددتين والمدود والمتماثلين والمتجانسين مش كده؟ وتقريبا لمان لانه بيقول لي لام الحلال قبل الاحرف بس 61 عشان ايه؟ يبسطها. احنا دلوقتي عايزين نشد اللي في الشارع او نشد اللي هو عايز يتعلم قران ونقول له تعلم ويقرا بيدي. بعض اخواننا كان بيعجبني انا بالنسبه لي وانا بقرا يبصوا يلاقوني مع واحد متسخر انا عندي بس عايز ارص الايات ما بشددش عليه وواحد ممكن تلاقيني اشد عليه انا شايفه هو عام زي لعمه في حاره ضلمه يدوب بيرص الايات اقعد له ترقيق تضخيم مخارج عمي مشي معاه كده خليه ايه ادم ما لحنش في القران لحنا جلي خلاص يسر يسر. هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا الان وفينا الاعجمي والاعرابي. وما ادراكم ما الاعجمي والاعرابي؟ الاعجمي فيه اللكنه بتاعت اللسان والاعرابي تعالى عد قص البدن. كنت بجيب حد جنب مني يترجم لي والله كنت اقعد مع عزايم كده اقول لي ببعض اخواننا يا حد اخواننا يكون جنب مني بمصر. عايز واحد يترجم لك على طول خلاص. شوف كلام سيدنا الرسول وشوف التيسير. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه رجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجبي والأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون ولا يتأجلون وفي رواية يتعجلون أجره ولا يتأجلون. عارفين القدح؟ سهل سهل اهو برضو تسمعها من ايه من بعض الشيوخ يقول لك ايه فلان طالع الحرف من بقه زي الحرفة. احنا قضية التنطع ده والتكلف يعني مع المبتدئ لا اقرأ يا حبيبي واعملوا ده الصعيدي ده بلدياتنا ده واحد من عندنا من بلدنا كده تعال انت ما تصليش ليه؟ قال له يا عم الشيخ وما تتجون دون كرهونا في الدنيا مش كرهونا في المساجد. شو يا ابني احنا كرهوك ايه؟ ده الصبح ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ركعتين والعشاء ركعتين خش التسجيل وصلي. قال له والله اذا كانت المساله كده يبقى سهله. فدخل الولد ده يصلي ساعه الصلاه رباعيه ما رضيش يصلي ولا الامام بعد ما صلى. فقام الامام واحد بقى ايه في حد منكم متشدد عشان اشده طيب تعملت ايه؟ قال له صليت العصر. عصر ايه يا ابني؟ ده انت صليت ركعتين. قال له الشيخ قال الشيخ محمد قال لي هما ركعتين. يا ابني انت نزل في الواد خلاه لك خد جزمته وطلع ايه؟ أرفع الشيخ محمد جاي لمين؟ لسيد. فبيقول له يعني انت تختلف في دين الله؟ تقول لي الواد العصر والمغرب والعشاء وكله ركعتين؟ قام سيد قال له ايه؟ يا سيدي انا دخلته لك المسجد بركعتين اتصرف انت والدين ركعتين الثانيين. احنا الان في ظل ظروف بصلي دلوقتي في بتاع اهو المصيبه السريه اللي ما عرفتش ان كان الواحد شايل له قطعه نجاسه. انا من وجهه نظري كده بنات وشباب وده شايلين اللي ما عرفتوش والبتاع الحدادي ده اللي معمول تحت السلم افضل منه. ده اللي تلاقي الواد دلوقتي قاعد في الاتوبيس ولا قاعد في البتاع ماشي وعمال يبص والبنت قاعده في البيت وعمال تبص ومليان فساد مليان فساد. في ظل هذه الظروف ونت وده وده وده اللي انت تقدر تسحبه ان يقرا له ايه ده انت ليك اجر انت اول واحد هتاخد ايه؟ اجر الايه دي اول يقول الولد بسم الله الرحمن الرحيم بيكتب ايه؟ للمعلم وللولد وللايه؟ ولوالدي هذا ده فالتلف في التجويد. هقول لك حاجه تعرف ان بعض العلماء الشيخ بن باز اذكر مين اللي بلاش الشيخ بن باز ولا لا الشيخ ابن عثيمين او الشيخ عبد العزيز قال الشيخ لا لا تجويد ايه لا واحد منهم بيقول ايه لما بيقول ايه والاخذ بالتجويد حتم لازمه من لم يجود القران اثمه. قال له الكلام ده لا مش هجود القران وراجل عالم كبير مش هجود القران بقى اللي وصل خطا. ابن الجبري يقصد بكلامه هذا التجويد الايه؟ العملي وليس التجويد الايه؟ النظري. وانا فاكر زمان وانا شيخي بيعلمني وخلي بالك واحسن يتعلموا على دم القران الجماعه الفقهاء دول بتوع القرى صحيح ما يعني اتعلم على ايديه خد منه العلم خلاص؟ شيخي كنت قاعد معاه وبعد ما فجيه واحد من بلد اريافي ربط المنديل المحلاوي على راسه تعرفوش انتوا المنديل المحلاوي ده من الفلاحين اللي قدموه صلى يا ربي يا ربي يا رب على القراءة أذكرها من عمر أداء ياخد قلبك يخليك تروح في عالم تاني. فبعد ما خلص بقول له افتح عليك يا مولانا الله الغنم والمدود ومش عارف ايه وانا قعدت اكلمه طرد قال له بقول لك ايه قال لي بيقول لك يا ابني انا لا اعرف غنم ولا بنن على طول بنفس النص انا خدت عن شيخي هكذا. طب ما هو ده المطلوب، هو تجويد ده وسيلة ولا غاية؟ وسيلة ان احنا يعني نتعلم كيف ننطق كلام المولى تبارك وتعالى. يبقى التكلف بقى نعود الى كلام الشيخ محمد، التكلف في قضية ده عمل كتاب وضاف ده المدود، ده فينا السمنك في المدود مسميات يوه والتفخيم والترقيق وكل واحد يبتكر له حاجة يحضرها ويجي واحد يقرأها يظن انها دي اصل من الاصول من عند المتقدمين. لا ده هم خلاص هم هذه المقدمة الجذرية شرحها شيخ الاسلام في ورقة اللي يحفظها خلصة المسألة. مش عايز كده خلاص كفاياك الايه كفاياك التحفة ولا انتهي. مين يقرأ مين لا حديث ايه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن ترجعي له. طيب انت ما انت عندكم بتاع اللي بتدوسوا عليه كده يجيب لك الحديث. جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القران وفينا الاعلي والاعرابي. هتحط دول الاعجم والاعرابي هيجي لك الحديث مش كده ولا يا اخوانا؟ ولا انتوا بتعملوا ايه؟ مش كده انا ما اعرفش البتاع ده بيعملوه ازاي بس قلع كده بيقولوا. طيب اقرأي في مين اللي بتقرأ؟ احنا تجاوزنا الوقت. طيب كمل بس احنا في سورة ايه؟ صدق. نعم نعم يا حبيب نعم دي مش مقررة عليه بس دي احنا بناخدها بنذكر بيها دائما على اعتبار ان تبقى معلومة معلومة تخرج بمعلومة. انا ما يهمنيش ان انت بتاخد ايه ولا مقررة ايه، يهمني تخرج في نهاية المدة ان احنا مستفيدين حاجة من بعضنا. خص بسط قص دي بيسموها دي مفخمة قولا واحدة زي ما قال الشيخ محمد ان في بعض الناس بتقول لك ايه تفخيم وبس وخلص. زي ما الحركتين يسموها مد، الاربعة يسموها الستة يسموها مد. خلاص ادنى مراتب التفخيم بيسموها ايه تفخيم، اعلى مراتب التفخيم بيسموها ايه تفخيم. اقرا يا بنتي مين اللي بتقرا؟ اتفضلي. عاد للاولى، اصل دي فيها قراءات برضو. عاد للاولى احنا عندنا ايه؟ اسمع يا حبيبي عندنا التقاء ساكنين عادا اصل الكلام ايه عادا وبعد منها جاي لايه اللام ساكنه. التخلص من التقاء الساكنين بالايه او هم اهل الكوفه اللي بيقراوا عاداني عاداني الاولى. وفي القراء من يقرا عادا الاولى عادا الاولى يغلب. بل إن في من القراء من يقرأ عاد اللؤلى. قالون عاد اللؤلى. وقل عاد للأولى بإسكان لامه وتنوينه كسر كافيه ضللا وأدغم باقيهم. ها انت ماشي معايا اهو انا شايف لسانك بيقرأ كافيه ضللا. مين كافيه ضللا؟ الكاف لمين؟ لابن عام ما شاء الله عليه. والضاء لا للكوفيين وابن كثير للكوفيين وابن كثير. ما زعلك الناس يلا يا بيت اقرا. يبقى ايه عادني عادني الاولى. يلا اقرا يا بيت. وقوم نوح نعم أنت بعد ما هنلاقي اللي ورا دي خلاص. تمين ورتب، تمين الصور، تمين ريت. نتوقف هنا اكتفي بهذا. مش عارف انا موعدكم ايه. بالنسبة للسجود انا كنت عامل بحث صغير كده موضوع سجود التلاوة. يعني هذا امر يفترضه الانسان على نفسه، بمعنى لك ان تسجد ولأن لا تسجد. وحدث هذا تقريبا مع سيدنا عمر. لا هو على المنبر طرق ونزل وسجد، وفي جمعة بعدها لم يسجد. يبقى المسألة قضية السجود. الموضوع ان التسبيح ده يتقف له على اصل اللي واحد يسبح ده. لا هو ممكن ان انت تسجد وانت راكب الدابة بس متكونش سايق هذا. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نصلي الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.